قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. عندما أنزل القرآن على له تحسين حراسة لا يلبس العدو على صاحب القرآن، فأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين إذا أرادوا قراءة القرآن أن يلتجوا إلى الله ويلوذوا به من كيد الشيطان. أستعيذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذا خطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام ولأمته. فإذا قرأت القرآن، أي قارئ للقرآن ينبغي له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، كما جاء في آية أخرى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع. والاستعادة معناها اللجوء إلى الله، والعود به من مكائد الشيطان. والشيطان هو إبليس وأتباعه من شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض. وسمي رجيم بمعنى مرجوم، أي مطرود ومبعد ومنقوت ومكروه من عباد الله الصالحين. وذلكم أن قراءة القرآن تستدعي من الإنسان أن يفهم ما يقرأ وأن يبتعد عن التشويش، ليعي قراءته ويتدبرها ويفهم معانيها ليعمل بما فهم. فاستدعى ذلك أن يتحصن الإنسان بهذا السور المنيع عندما يريد قراءة القرآن. يبين هذا ربنا جل وعلا بقوله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنه أي الشيطان ليس له سلطان، ليس له قدرة ولا نفوذ ولا تسلط على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، لأن هؤلاء عندهم سلاح قوي يطردون به الشيطان. ولهذا إذا ذكر الله العبد هرب الشيطان منه، والشيطان يعرف ما تقوله من قول ويفر إذا كان هذا القول صدر عن إيمان، وإذا كان الإنسان يردد الكلام دون فهم ودون عقد نية على تحصيل المطلوب فإن الشيطان لا يتأثر، أو لو ابتعد فإنه يبتعد قليلا ثم يعود. إنما سلطانه أي نفوذه وقوته وهيمنته على الذين يتولونه، أي الذين يرحبون به. ولهذا تسمعون كثير من الإخوان يسألون عن أمور تعرض لهم من الشيطان الوسوسة. هذه الوسوسة التي تعرض لبعض الناس إنما تعرض لهم عندما يفتحون أذهانهم للشيطان ويقولون هات ما عندك. أما لو أنهم طردوا لفر منهم، لكنه إذا جاء إليهم صدقوه، وإذا وسوس إليهم قبلوا منه. فهؤلاء نوع، والنوع الآخر الذين هم به مشركون، أي الذين يتخذونه موجها لهم في العبادة أو إلها يدعوهم إلى عبادة غير الله فيطيعونه في الشرك ودعاء غير الله، وهم أعظم من أولئك. والكل يصدق عليه تولاه، لأن تولى بمعنى قيد وقبل وناصر وألف وود ووجد عنده الرغبة في هذا المتولى. ولهذا قال جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فأهل الإيمان وليهم الله، وأهل الكفر وليهم الشيطان. والإنسان مطلوب منه أن يستعيذ بالله من الشيطان ليحصن نفسه ويبتعد عنه هذا العدو اللدود الذي يتربص به كل لحظة. وطرده إنما هو بالاستعاذة، والاستعاذة هي اللجوء إلى الله، فأعود ألتجئ إلى الله في كل أموري ولا أترك شيئا منها لهذا العدو. فيكون الإنسان معتمدا على الله، متوكلا عليه، راغبا فيما عنده، مستعينا به، مفوضا أموره إليه، وليس للشيطان منه مدخل ولا طريق. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ثم ذكر المولى جل وعلا بعد هذا ضعف عقول المشركين وقلة أدبهم. الله جل وعلا ينزل الأحكام ولحكمة يبدلها وينسخها وينزل أحكاما أخرى، وقد وجد هذا في عدد من المسائل، كما جاء في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله تعالى ينسخ الحكم بحكم مثله أو بحكم أفضل منه وخير، المشركون لما رأوا أن هذا قد وقع في بعض الآيات قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كذاب مفتري. يقول الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وإذا بدلنا أي أن الله تعالى يبدل، إذا بدلنا آية مكان آية أي غير الحكم ونسخ اللفظ والحكم أو نسخ الحكم وأبقى اللفظ. الله أعلم بما ينزل أي أن الله جل وعلا أعلم بمصالح عباده من هؤلاء، والله جل وعلا لا يعمل عملا إلا عن علم، وهو العليم الحكيم وهو الخبير بمصالح عباده. والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتري، يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام إنه مفتري كذاب يغير ويبدل من عنده، بل أكثرهم لا يعلمون. فهؤلاء الذين يقولون هذا في هذه المقولة لا يعلمون، أي أنه ليس عندهم علم وليس عندهم فقه وليس عندهم إدراك لحقائق الأمور، وإنما يقولون هذه المقولات بسبب ما هم عليه من الجهل والعناد. الله جل وعلا يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم ويقول له: قل نزله روح القدس من ربك، قل لهؤلاء الأغبياء هؤلاء المعاندين نزله روح القدس، أي أن القرآن الذي تسمعون والآيات التي تسمعون نزل بها جبريل هو روح القدس عليه السلام. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، أي نزل به من عند الله جل وعلا بالحق والصدق والعدل، وليس للتشهي ولا مزاج ولا من دون حكمة، بل الله جل وعلا لا يغير ولا يبدل إلا لحكم هو يعلمها. نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، ليثبت الذين آمنوا أي ليقوي إيمان هؤلاء المؤمنين فيزداد تصديقهم بما أنزل الله عليهم أولا وما أنزله مرة ثانية نسخها، ويكون عندهم الرضا والقبول والثبات. وهدى وبشرى للمسلمين أي أنه يدلهم ويرشدهم إلى الطريق الحق، ويستبشرون بما فيه من الخيرات، لأنه لا ينسخ آية بآية أخرى إلا وهي تزيدهم علما وخيرا. فليس هناك شيء من الأعصار ولا الأغلال التي وقعت على المسلمين بخلاف الأمم السابقة التي تغير الأحكام عندهم بما هو أشد منها، وأحكامنا تغير بما هو أيسر وأسهل للأمة. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. أي أن الذين يهتدون ويستبشرون به هم أهل الإيمان وأهل الإسلام، أما أهل الكفر والنفاق فإنه عليهم حسرة وهو عليهم عمى وهو عليهم شدة وكرب. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. قوله جل وعلا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. ونزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هذه من آيات البشارات لأهل الإيمان، وهي وعيد شديد وتهديد للمكذبين بهذا القرآن. والله جل وعلا هو الحكيم في أمره وتدبيره وحكيم في أحكامه، فهو لا يغير حكما بحكم إلا لحكمة يعلمها جل وعلا، وهي خير لهذه الأمة. وإذا عرفنا هذا فإننا نقبل ما جاءنا من عند ربنا ونكون لله من الشاكرين على ما وهبنا إياه من هذا الخير الذي نزله علينا وجعل ديننا خاليا من الحرج وليس فيه مشقة ولا كلفة. الذين يقبلون بهذا ويدركون هم أهل الإيمان، فهم يؤمنون به ويهتدون بهدي ويستبشرون. وأما الذين يكونون على الشرك والكفر والنفاق فإنه يكون ثقيلا عليهم وشاقا، ويتمنوا أنهم لم يسمعوه ولم يسمعوا به. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ثم ذكر المولى جل وعلا قصة حصلت من مشركي مكة تدل على أن العمى ليس عمل بصر وإنما هو عمل بصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يجلس عند بائع، يجلس عند الصفا يبيع أغراض وهو أعجمي، يجلس عنده ويسأله عن بعض الأمور ويحدثه عن بلاد الفارس وغيرها، لا ينطق عربي إلا كلمات بسيطة مثل الإنسان اللي توه متعلم بعض الكلمات العربية من المعاصرين لنا والمجالسين لنا في هذا البلد، فكلمة عربي وكلمة عجمي. ماذا قال كفر مكة؟ قالوا إن القرآن الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام نقولها هذا من جبر اللي يبيع عند الصفا الأعجم، هو اللي علمه الله جل وعلا. ينقتهم بهذه الآية ويقول ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولقد نعلم أنهم يقولون جاء بالواو واللام وقد وكلها مؤكدات، نعلم أنهم أي كفار مكة يقولون في حق محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن إنما يعلمه بشر، أي أن الذي يعلمه القرآن هو بشر. من هو هذا البشر؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني لغة الرجل اللي يقولون انه يعلم محمد عليه الصلاة والسلام ذاك لسانه أعجمي ما يتكلم عربي ما يعرف يتكلم عربي كلماته مكسرة. وهذا أي القرآن لسان عربي مبين هذا معقول؟ هل هذا الكلام يصلح؟ واحد ما يعرف عربي يعلم واحد القرآن هل هذا ممكن أو هل هذا متصور أو هل هذا معقول؟ أيوة. هذا من باب المستحيلات أن يكون من لا يعرف العربي يعلم القرآن الذي هو أفصح البيان وهو الذي تحدى الله الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وتحداهم أن يأتوا بعشر سور وتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة ومع هذا يقولون في واحد أعجمي هو اللي علمه القرآن. أنتم كلكم يا أيها العرب متقدمكم ومتأخركم ائتوا بسورة واحدة واحدة فقط ما تستطيعوا. ولهذا كان فصحاؤهم وللإحاطة الزمن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل عصر مرت به اللغة العربية وهو أعلى عصور الفصاحة والبيان. فالزمن والجيل الذي بعث فيهم محمد عليه الصلاة والسلام كانوا هم أفصح الناس وكانوا هم أعرف الناس باللغة وأقدرهم على البيان. ولهذا لما نزل عليهم القرآن قالوا سحر قالوا شعر قالوا كهانة وأخيرا قالوا مجنون على نبينا الصلاة والسلام. كان منهم رجل وقور فانتدبوه ليفاوض النبي عليه الصلاة والسلام أن يكف عن هذا الكلام الذي يأتي به وأن يسب آلهتهم يتوقف عن ذلك. فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وجلس عنده وبدأ يفاوضه أن يترك هذه الدعوة وإن شاء أن يملكوه عليهم ملكوه وإن شاء شيئا من المال أعطاه ما يريد وإن شاء ما أن يتزوج من النساء زوجوه أجمل النساء. قال لهذا الوافد اسمع وتلا عليه شيئا من القرآن. لما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من القراءة قام ذاك الرجل ورجع إلى قومه ووجهه يبرق. فلما أقبل عليهم قالوا قد جاءكم صاحبكم بوجه غير الذي راح به قد سحره محمد على محمد الصلاة والسلام. قال لهم ما هو بسحر ما هو بكهانة ما هو بشعر إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا كلام الله فهذا ليس من كلام البشر وليس من كلام العرب ولا العجم وإنما هو من كلام الله تبارك وتعالى. وكانت هذه المعجزة معجزة خالدة إلى قيام الساعة لأن الله تعالى أراد لهذا الدين أن يبقى إلى قيام الساعة. فمعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم ليست مؤقتة بوقته وإنما بقيت ما بقيت أمته. فالإنسان إذا تلا القرآن في أي وقت وجده معجز بلفظه، معجز بأحكامه، معجز ببلاغته، معجز بأخباره، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. لو استمريت تردد آية من القرآن 100 مرة أو 1000 مرة لا تمل منها، ولو سمعتها تردد من غيرك 100 مرات لا تمل منها. بينما إذا سمعت كلام الناس 2 مرات تتضايق منه. وأنا دائما أمثل لكم بنشرة الأخبار، الذي سمع الأخبار اليوم 5 مثلا، وبعد ما يطلع من صلاة العشاء يفتح الراديو يسمع الأخبار، يجد أن الأخبار هي الأخبار العصر، يسكر المذياع لأنهم تفايقون ما في جديد. لكن أنتم كم مرة تقرأون الفاتحة في اليوم؟ أقل شيء 17 مرة، هذا الفرائض والنوافل كل حسب حاله. كم تسمعونها من مرة؟ على سبيل المثال في رمضان في صلاة العشاء والتراويح والتهجد كم مرة نسمعها من الإمام؟ ما ذكر في التاريخ لا في قديم الزمن ولا في حديث أن واحد من الناس تضايق من الفاتحة. وكل إنسان يستمع لها ويتلذذ بها ويستمتع بها ولا يجد في سماعها أي مضايقة، وهي كل شوية تردد عليه، كل ركعة يسمعها من الإمام في التراويح. هذا الإعجاز، كلام الله لا يخلق من كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وكلما قرأه الإنسان وجد وعرف معاني لم يكن قد عرفها من قبل. ويمر الإنسان بقراءتها 1 ثم 2 ثم 3، وكل مرة يجد عددا من المعاني جديدة عليه لم يكن قد أدركها منها، فعجائبه لا تنقض. فهل هذا كلام أعجمي الخالق جل وعلا؟ فالله جل وعلا قرع هؤلاء بمقولتهم هذه التي تدل على السخافة والسذاجة، أن يكون إنسان لا يعرف العربي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بيان في لغة العرب، ولك لسان أعجمي لا يعرف العربية، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أي لسان الذي يقصدون أعجمي. وهذا أي القرآن لسان عربي مبين. وهذه الآية وغيرها تدل على عظيم حفظ الله جل وعلا لهذا الكتاب، حيث لم يحصل عليه تغيير ولا تعديل، ولو حصل زيادة حرف أو حركة لانتبه لها، لأن الله تعالى تكفل بحفظه بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. التوراة عبث فيها يهود، والإنجيل عبث فيه النصارى، وغيروا من الآيات ما شاءوا وأضافوا ما شاءوا، أما القرآن فلا يستطيع. لو أن طبعة في أقاصي الدنيا طبعت وفيها زيادة كلمة أو حركة أو حرف لبانت بلحظات، ولم ينتشر هذا المصحف إلا وقد انتشر خبر التعديل والتحريف فيه. وقد وقع هذا من بعض النصارى عندما طبعوا مصحفا وقالوا فيه، شالوا كلمة غير بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، شالوا كلمة دين فصارت العبارة ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. فبلحظات انتشر الخبر وصار هذا القرآن في كل مكان يحرق. كل من كان عنده نسخة من هذا الكتاب يحرقه لأنه معدل ومحرف وعدل فيه. فكلام ربنا جل وعلا محفوظ بحفظ الله جل وعلا له. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه عن وجه الذي يرضيك عنا. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. الكثرة الحركة للصلاة تبطلها مثل العبث باللحية ومس الشمال، مع العلم أن ذلك يكون في كل ركعة من الصلاة أو بعضها. الحركة الكثيرة تبطل الصلاة لأن من أركان الصلاة الطمأنينة